اعز انكم بتركبوا ماسوره ولا حاجه عشان يعني تغطوا على صوت الدق بتاعنا هنا. واحنا يا استاذ الويش قصه ده ايه؟ قد الله اي معلم ياد شيل العده دي. الدنيا ظلمه يا دي تقيله قوي. انت خرع كده ليه؟ خد طيب شيل معايا شيل معايا عمل لي قايم. خد افيت هلا ضرب يلا شوف شغلكم بقى. بس اهو كده ابقى مسكتكم متلبسين. يا نهار ابيض ده عزمي بيه. وقعتوا يا مجرمين يا ناس يا اهل الحاره. اكتموا نفس ولا يودينا في داهيه. ارجموا تحت التراب ارجموا عليه. غدا حلقة جديدة. ألو في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو في خدمتك.